شيخنا سلمكم الله. سؤالان متشابهان. فادهما يقول: وجد في هذا العصر من يخفف من شأن التوحيد وبخاصة كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول يصفه بالمتشدد أو بالتشدد، ويقول أن مقتضى يعني في سياق كتابي أن من استنجاب رجع دابة وعظم فقد أشرك. قال: يا هل يعقل في القرن العشرين، في القرن الواحد والعشرين، من يقول هذا؟ يقول: وفيه تخويف الطلاب بالقرب من الأظام ورمة الدواب لأنها من طعام الجن. يعني يقول هذا كلام غير مقبول. وما إلى ذلك. هذه الأسئلة يستدل، يقول: الإسلام يؤمن بتعدد الأديان والشعوب، بل يحض على الصداق والمحبة فيما بينهم. نعم، امتثال لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إلى آخره. هذه الفتاوى التي يطلقها البعض من الناس سيسألون عنها يوم القيامة، وستكون عليهم وبالا وندامة. والذي يهون من شأن التوحيد هذا راجع إلى أنه غير مقتنع بالتوحيد، وأنه غير راسخ في نفسه، إما أن يكون ضعيفا أو مفقودا. فإن التوحيد هو أساس كل شيء، وهو محور دعوة الرسل، وهو أساس الإسلام كله، ولن يقبل من أحد يبني دينه على غير توحيد الله سبحانه وتعالى. لا يقبل منه عمل، لأنه أصلا غير مسلم الذي لا يحقق التوحيد ولا يوحد الله عز وجل، أو يرى أن التوحيد يفرق الأمة، أو رأى أن التوحيد أمر ثانوي، أو يرى أن التوحيد كسائر الأمور التي يتساهل فيها. التوحيد هو مفتاح الجنة، وهو مفتاح الإسلام كله. الشهادتان هما مفتاح الإسلام، وهي أول ما يجب على المكلف. وأما هؤلاء الذين يهونون من شأن التوحيد، فهؤلاء لا خلاق لهم ولا نصيب لهم في التوحيد، ولا سيما أولئك الذين يزعمون أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة، أو يدعون إلى وحدة الأديان. الدين دين واحد، وهو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدعوة إلى توحيد الأديان أو إلى وحدة الأديان هذه دعاوى باطلة، بل إذا اعتقد ذلك كفر وخرج من ملة الإسلام. الدين واحد، التوحيد واحد، حتى إن الله عز وجل بيّن أن دعوة الرسل واحدة، كل منهم يقول لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذه الدعاوى ليست وليدة اليوم، فإن كفار قريش قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلنحذر من هذا الفكر الخطير الذي يدعو إلى وحدة الأديان أو يحذر من التوحيد ويرى أنه يفرق الأمة. بالعكس، لا يمكن أن يجمع الأمة إلا ماذا؟ إلا التوحيد. لا يمكن أن يجتمع شمل الأمة إلا على التوحيد، ولا تجتمع رايتها إلا على التوحيد. وقد جرب الناس في هذا العصر كثيرا من القوانين وكثيرا من الأنظمة، فاحذر يا عبد الله من هذا الفكر، فإنه فكر سيء وفكر خطير وفكر يلقي بصاحبه إلى مهاوي الرداء. التوحيد هو أول واجب على المكلف، وأية دعوة لا تنطلق من هذا التوحيد، من هذا المنطلق، ولا تقوم على هذا الأساس، فهي دعوة خاسرة، ولو دعا أهلها إلى كل شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاحذر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فاحذر يا عبد الله من هذا الفكر، هذه أفكار إبليسية، يقول لك التوحيد يفرق الأمة، بل لا يجمعها إلا التوحيد، ولا يلم صفوفها إلا توحيد الله عز وجل. فاحذر من هذا الفكر الخطير، وكما قلت لكم من القول بوحدة الأديان هذا إلحاد وكفر بالله جل وعلا. نعم، تفضل.